يقول هذا قال السهرجاني في مقدمة الكوكب الحديث وهو على ما يشاء قدير، هل هذا صحيح؟ قلنا فيما سلف أن هذه الجملة جاءت على هذا التركيب وأنكره بعض العلماء كالعلامة محمد بن مانع في حاشيته على الطحاوية أو الواسطية الشك مني، وعلل ذلك بأن هذا هو مذهب المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعله، فهو أن العبد يخلق فعله فهو له مشيئة في فعله وليس لله عز وجل مشيئة في ذلك الفعل، فيقصرون مشيئة الله عز وجل في أفعاله عز وجل فيكون هذا تقييدا. وهذا الذي ذكره حق، لكن إن أطلقه القائل لا على إرادة هذا المعنى ولكن على إرادة إثبات قدرة الله وأن الله عز وجل إذا شاء شيئا نفذت قدرته سبحانه وتعالى فيه، فهذا معنى الحق، وبه ورد هذا اللفظ في صحيح مسلم، فإن نطق بهذا المعنى صار سائغا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.